السلام عليكم يا أهل القرآن. إن شاء الله معدنا مع الآية 112 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الآية بتبدأ بكلمة وكذلك. كذلك هنا معناها إيه؟ كالذي قدرناه، من إن المشركين اللي بيعلقوا إيمانهم بالخوارق وبيعرضوا عن دلائل الهدى الموجودة في الكون وفي نفسهم مش هيقع منهم الإيمان ولو جت لهم كل آية. زي اللي قدرناه في شأن دول، قدرنا كمان إن يكون لكل نبي عدوهم من شياطين الإنس والجن، وقدرنا إن بعضهم يوحي لبعض زخرف القول عشان يخدعوهم ويغروهم بحرب الرسل وحرب الهدى، وقدرنا إن تصغى للزخرف ده أفئدة اللي ما بيأمنوش بالآخرة واللي راضين بيه وبيقترفوا اللي هم عايزين يقترفوا من العداوة للرسل والحق والضلال والفساد في الأرض. كل ده يجري بقدر الله وفق مشيئته، ولو شاء ربك ما فعلوه. ايه اللي احنا بنستنتجه من الكلام ده؟ نستنتج ان اللي بيقفوا بالعداوة لكل نبي وبيقفوا بالاذى لاتباع النبي هم شياطين، سواء شياطين من الانس او من الجن، وان هم جميعهم بيؤدوا وظيفة واحدة، ان بعضهم بيخضع بعض ويضلوا، وظيفة التمرد والغواية وعداوة الله وعداوة اوليائه. تاني حاجة، ان الشياطين دول سواء الجن او الانس مش بيعملوا كل ده ولا يقدروا على أي حاجة من عداء الأنبياء وإزاء أتباعهم بقدرة ذاتية فيهم هم، لكنهم في قبضة الله، وهو بيبتلي بيهم أولياءه لأمر يريده، اللي هو تمحيص المؤمنين دول وتطهير قلوبهم وامتحان صبرهم، ولو شاء الله ما فعلوه. كمان إن الشياطين من الإنس والجن لازم نعرف إن كدهم وأذاهم هين، وما يقدروش يعملوا حاجة للمؤمن إلا الله سبحانه وتعالى يكون كاتبها. ومن هنا جه التوجيه العلوي للرسول صلى الله عليه وسلم، فذرهم وما يفترون، يعني دعهم افتراءهم، فأنا من وراهم قادر على أخذهم وشايل لهم العذاب. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني لتستمع للخداع والإيحاء في قلوب اللي ما بيؤمنوش بالآخرة دول، لأن هم حاصرين همهم كله في الدنيا وبيكسبوا اللي هم بيكسبوا من الإثم والشر والمعصية والفساد، كل ده بسبب الإصغاء للشر وللشياطين، وكل ده أمر أراده الله سبحانه وتعالى وجرى به القدر. بعد كده السياق يبدأ بتقرير جهة الحاكمية في أمر العباد كله، تمهيد لتقرير جهة الحاكمية في التحليل والتحريم اللي هنقوله في التسجيل اللي جاي إن شاء الله، ويمهد لده كله تمهيد طويل. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، ده سؤال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم للاستنكار، استنكار إنه يبتغي حكم غير الله في أي شأن من الشؤون على الإطلاق. وبعدين تفصيل للإنكار ده، إن الله ما سابش شيء غامض وما سابش العباد محتاجين لمصدر تاني، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا.